صحبي بطمن هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. في إحدى معارك المسلمين مع الفرس غنموا غنائم كثيرة من ذهب وفضة ومجوهرات وأموال، وجاء المجاهدون ليوزع قائدهم الغنائم عليهم كما جرت العادة، وكان في المجاهدين عابد زاهد تابعي جليل اسمه محمد ابن واسع رحمه الله. فلما كان يزيد بن المهلب يقسم الغنائم بين الناس قال لهم: وقد أخرج أجمل التيجان، تاج من أجمل التيجان وسعره من أغلى الأسعار. قال لي جنده: ترون أحدا من المسلمين يزهد في هذا التاج؟ قالوا: ومن من الناس يزهد فيه؟ تاج غالي غنيمة من حق المجاهدين. ويزيد بن المهلب يعني كأنه يتحداهم: هل ترون أحدا يزهد في هذا التاج؟ قالوا: لا أحد. قال: أنا أعلم أحدا يزهد فيه. فنادى محمد بن واسع قال: خذ هذا التاج فإنه نصيبك. قال: لا أريده. قال: بل تأخذه. قال: ما لي حاجة فيه. قال: بل تأخذه، أقسمت عليك لتأخذنه. فلما أقسم عليه اضطر فأخذ، فقال الناس أخذه، هو يريده أصلا. فقال يزيد: انتظروا. فأرسل أحد الناس يراقب محمد بن واسع ماذا يفعل. فلما خرج من القصر مباشرة وجد رجلا فقيرا أشعث أغبر يقول: من مال الله. فأخرج له التاج وأعطاه إياه ومضى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. إبراهيم ابن أدهم رحمه الله كان جالسا مع أصحابه، ومعروف من هو إبراهيم الذي ترك الملك. فجأة إذ وصل رجل غريب عليهم ما يعرفونه، جاء من سفر معه فرس وبغلة، فقال: أيكم إبراهيم ابن أدهم؟ فقالوا: هذا إبراهيم. قال: أنا جئتك من عندي إخوتك، إخوانك أرسلوني. قال: اسكت اسكت. فأخذه وتنحى به جانبا من الناس فجلس معه. قال: ماذا تريد؟ قال: أنا مملوك لك، أنا مملوك، أرسلني إخوتك لأكون عندك أخدمك، وهذه الفرس وهذه البغلة ومعي 10,000 درهم كلها لك، أرسلها إخوانك إليك. قال: لا تخبر بهذا أحدا، أول شيء اجعل الأمر سرا، وإن كنت صادقا إذا كان كلامك صحيح فأنت أولا حر لوجه الله، ثم هذه البغلة وهذا الفرس وهذه 10,000 هبة مني إليك كلها لك، واذهب فإنك حر لوجه الله عز وجل. هذه الحياة الدنيا ما كانت تسوى عندهم، ذلك الذي ننظر إليه اليوم. الواحد فينا ربما ينظر إلى الدنيا فتفتنه، أما هم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى إنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام